الخالق بالمخلوق، استواء كاستواء الإنسان على سريره، هذا أدى بهم إلى عدم إثبات هذه الصفة. أي قالوا ما دام أن الاستواء لا يفهم منه إلا هذا المعنى، وهذا فيه نقص، وهذا فيه نقص، لأنه من لازمه أن نثبت أن يكون أصغر أو أكبر أو مساوي للعرش، وهذا كذلك فيه نقص بالنسبة لهم، فقالوا الواجب والأسلم، بل الواجب عدم الإثبات، بل الإثبات عندهم كفر، لأن الإثبات عندهم صفة من صفات النقص في حق الله جل وعلا، فوقعوا في التعطيل، فقالوا لا نقول استواء بمعنى علو، نقول شيء غير هذا، نؤوله استواء بمعنى علو قدر، علو منزلة، ولا نقول علو ذات، لأننا لو قلنا علو ذات وقعنا في وصف الله جل وعلا بنقص أو عيب على فهمهم وعلى لازمهم الباطل عياذا بالله. من هنا بيّن شيخ الإسلام أن هؤلاء جمعوا بين الشرين، مثلوا وعطلوا في آن واحد، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي. الأول المقصود به الممثل، لأنه إذا مثل استواء الخالق باستواء المخلوق وشتان بين الخالق والمخلوق، ولهذا أهل السنة يقولون أن الفرق من صفات الله جل وعلا ما تثبت في حق المخلوق، من صفات الله ما يتصف بها المخلوق، الله جل وعلا سميع والإنسان سميع، ولكن يقولون في هذا ولكن سمع الله جل وعلا أو الفرق بين سمع الله جل وعلا كالفرق عن سمع الله جل وعلا عن سمع المخلوق كالفرق بين ذاته وذات المخلوق، كالفرق بين ذات الله جل وعلا العلية وذات المخلوق، هذه الذات الضعيفة القاصرة التي كل ما فيها يدل على الضعف والنقص والعيب، بخلاف المولى تبارك وتعالى. بل إن من صفات المخلوق التي تعتبر صفات كمال في حقه هي صفات نقص في حق الخالق تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يوصف بها. من صفات الكمال في حق المخلوق أنه مثلا أنه ينجب الولد، أنه ينجب الولد، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في المرأة الولود، تزوجوا الولود الودود التي تلد تنجب الأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في الإكثار من النسل، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. هذه صفة من صفات الكمال في حق هذا المخلوق، ولكنها في صفة في حق الخالق تبارك وتعالى ليست كذلك، ولهذا ربنا جل وعلا نزه نفسه عن هذه الصفة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصفات المخلوق، الفرق بين هذه الصفة في حق المخلوق وبينها في حق الخالق كالفرق بين ذات المخلوق وذات الخالق. وامتاز الثاني أي المعطل بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين في قوله كاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، لأنه بسبب هذا وقع في التعطيل. ثم قال عليه رحمة الله والقول الفصل أي القول الحق في هذه المسألة، والقول الحق في مثل هذه المسائل دائما وأبدا بين النقيضين، بين الطرفين، طرف الغلو وطرف الجفاء، طرف الزيادة والمبالغة في ذلك وطرف النقصان والمبالغة في ذلك. هو القول الفصل أي الحق في هذا هو ما عليه الأمة الوسط، هو ما عليه الأمة الوسط، والأمة الوسط المقصود بها هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، المقصود بهم أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة وسط بين سائر النحل، بين سائر النحل أصحاب الأهواء في كل مسألة من المسائل وأصل من الأصول. كما أن هذه الأمة أي أمة النبي عليه الصلاة والسلام وسط بين الملل، فالفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح وسط بين النحل، هذه الأمة أمتهم التي ينتسبون إليها وسط بين الملل، بين ملل الكفر، بين غلو النصارى وجفاء اليهود مثلا، وقف على ذلك. وهذه الوسطية قد وصفها الله تبارك وتعالى بها في كتابه في كثير من آياته. ثم قال: هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوي على عرشه، لأن يقرر ما عليه الأمة الوسط، يقرر ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في هذا الباب في إثبات صفة من صفات الله جل وعلا. والقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. إذا قيل في صفة من الصفات الأصل فيها كذا والقاعدة فيها كذا، هذا الأصل وهذه القاعدة تعمم على سائر صفات الله تبارك وتعالى، وهذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات. من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا نخوض هذا الاستواء، هذا العرش هل هو أصغر أو أكبر، هل هو مساوي، لا نخوض هل هذا الاستواء كاستواء الإنسان على سريره أو فلكه أو ما إلى ذلك، لا نخوض في هذا، نثبت وننفي ولا نزيد. نثبت هذه الصفة في حقه جل وعلا كما تليق بجلاله وعظمته، وننفي مشابهته لخلقه فيها، وننفي وجب، وهذا يجب، النفي واجب، كما أن الإثبات واجب النفي كذلك واجب، حتى نجتنب الوقوع في باطل الفريقين وشر الطائفتين، المعطلة من جهة والممثلة من جهة. ويختص به أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ويختص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، هذه الصفات التي أثبتها الكثير من هؤلاء، يعني حتى المؤولة وغيرهم والمعطلة أصحاب التعطيل الجزئي أثبتوا هذه الصفات. فكما أثبتوا هذه الصفات، لأنه ما الدليل على التفريق؟ الأشاعرة يثبتون الصفات السبع لله جل وعلا، يثبتون الصفات السبع لله تبارك وتعالى، يثبتون الصفات المعنوية السمعية، ويردون الصفات الخبرية، ما دليلهم على هذا التفريق؟ لا دليل عليهم، لا دليل لهم أبدا، إنما تفريقهم دليله عقلي، تفريقهم دليله عقلي، وهذا الدليل العقلي فاسد باطل، لأن أساسه ومصدره فساد معتقد الفلاسفة الذين أخذ الجهمية والمعتزلة عنهم أهل الكلام، ثم تأثر بأهل الكلام طوائف من هؤلاء، طوائف من هؤلاء لم يقعوا في جميع شرهم إلا أنهم أصابهم شيء من هذا الشر. أبو الحسن الأشعري لما بدأ بدايته في العقيدة معتزليا، لأنه ابتلي برأس من رؤوسهم فأثر فيه، وهو الجبائي، كان زوجا لأمه، ثم بعد ذلك أبصره الله جل وعلا شيئا من الحق في هذا الباب، فعدل عن منهج الاعتزال أو عن عقيدة أهل الاعتزال إلى عقيدة أخرى ما وصلت به إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، أثبت شيء من الصفات، أثبت شيء من الصفات، وترك شيء من التأويل، إلا أن التعطيل بقي في عقيدته، والتأويل بقي في عقيدته حتى آخر عمره، وفقه الله جل وعلا إلى أن رجع كما قال إلى عقيدة الإمام أحمد عليه رحمة الله، رجع إلى المعتقد الصحيح السليم، معتقد أهل السنة والجماعة. حتى وهذا في بعض المسائل في بعض الصفات يعني انتقده أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن المهم أنه رجع في نهاية أمره إلى معتقد أهل السنة والجماعة في العموم وفي الجملة، خاصة في باب الأسماء والصفات، وألف في هذا مؤلفا أظهر فيه رجوعه وبراءته مما كان عليه من العقيدة التي نسبت إليه بعد ذلك والتي تبرأ منها، وهي العقيدة الأشعرية في كتابه الإبانة، رجع عن هذا المعتقد. فهذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أن هؤلاء الذين أثبتوا شيئا ونفوا أشياء أخرى لا دليل لهم على هذا التفريق، وهذا من تناقضهم واضطرابهم. وقد بيّن سابقا عليه رحمة الله أن هؤلاء أهل التأويل وعلماء الكلام مضطربون، مذهبهم ولازم مذهبهم يدل على اضطرابهم وأنهم في شك، وما وصلوا إلى يقين أبدا، بدليل أن كبارهم في آخر حياته وعمره يتفطن لما كان عليه من الشك ومن التخبط والارتياب، فيرجع إلى الله جل وعلا وترتاح نفسه ويطمئن قلبه لعقيدة الإسلام الصحيحة الخالية من هذه الشوائب، الخالية من هذا الكلام الذي يقصي القلوب ويعمي البصائر عياذا بالله جل وعلا. كيف لا وأصله ومصدره هو أولئك الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ملاحدة الفلاسفة والصابئة من أهل اليونان والهند، وبقايا من معتقدات أدخلها يهود في أمة الإسلام عليه في أمة الإسلام، وأولهم وعلى رأسهم الجهم الجعد ثم الجهم ابن صفوان، هذا الذي قلنا أن مقالته أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الخبيث الذي حاول قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، كما أنه في صفتي العلم والقدرة لا تثبت أعراض هاتين الصفتين التي هي للمخلوقين لله جل وعلا، لأن قدرة الله جل وعلا فوق كل قدرة، المخلوق له قدرة ولكن هو عاجز مهما بلغت قدرته، عاجز. أنت الآن أي إنسان له قدرة أن الأخ هذا له قدرة أن يصل إلى هذا المصحف الذي فوقه، ولكن لا يستطيع أن يصل إلى هذه الساعة، لا يستطيع أن يصل إلى هذا السقف. لما؟ لأن في هذا الباب قدرته محدودة مهما أوتي من قوة في أي شأن من الشؤون وفي أي باب من الأبواب، له قدرة إلا أن هذه القدرة محدودة. أما الخالق جل وعلا فإنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير يفيد العموم والإطلاق، لا يعجزه شيء تبارك وتعالى، قادر على مصر المؤمنين، قادر على تسوية الأرض أن يجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هذه الجبال كلها وهذه السهول وهذه الوديان كلها يجعلها صعيدا واحدا، لا يعجزه شيء، قادر على أن يجمع السماوات والأرض في قبضته تبارك وتعالى، قادر جل وعلا أن يدمر الشمس والقمر والأفلاك والنجوم والكواكب بقدرته عز وجل، لا يعجزه شيء، هذا ليس لأي مخلوق من مخلوقاته. كما بالنسبة لعلم الله جل وعلا، علم الله تبارك وتعالى الذي وصفه جل وعلا واصفا بهذا نفسه عز وجل أحاط بكل شيء علما. أين هو العالم من المخلوقين جميعا الذي أحاط بكل شيء علما؟ بل إن المخلوقين جنهم وإنسهم لو اجتمعوا جميعا وجمعوا علومهم لما وصلوا قطرة من علم الله جل وعلا، لما وصلوا قطرة من علم الله جل وعلا. بعض المخلوقين ربما بذكائهم وعلمهم أبهر الناس، مثلا الغرب وتطوره في باب التكنولوجيا وهذه المسائل أبهر الكثير من الناس إلى درجة أنهم ارتدوا عن دينهم، كفروا بالله رب العالمين. لما شافوا ميكروفون كفروا بالله، هذا شيء عجيب وأبهرهم. وهؤلاء كفر ملاحدة فاتبعوهم على كفرهم وإلحادهم، اغتروا بالحياة الدنيا. والله جل وعلا قال لنبي عليه الصلاة والسلام: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هذا من تقلبهم الذي لا ينبغي أن نغتر به وأن نغتر بهم بسببه. نعتقد الاعتقاد الجازم أن علم الله تبارك وتعالى فوق علم سائر المخلوقين، فكذلك إذا أثبتنا لله جل وعلا هذا في هاتين الصفتين، قال: فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. هذا لنعلم، تفضل قلت لك يا أخي، هذا لنعلم أن هذا أعظم من السرير ومن العرش وأصغر ومساوي. هذا من صفصتهم التي أحدثوها في دين الله جل وعلا، وصدوا بسببها عن سبيل الله عز وجل. وهؤلاء يظهر من هذا أن الفرق بينهم وبين أهل السنة في هذه الصفات، أولا في إثبات الدليل. أهل السنة دليلهم ومصدر التلقي عندهم السمع، لا يتعدونه السمع ولا يتعدونه. فإذا قلنا السمع بمعنى الوحي، لأن السمع طريقه السماع، ليس الاجتهاد أو الاستنباط، الوحي. وإذا قلنا الوحي الكتاب والسنة، إثبات أي عقيدة من العقائد لا يخرج عن هذا المصدر. أما أولئك فإن مصدر التلقي عندهم ما هو؟ العقل. مصدر التلقي عندهم العقل، يقدمون العقل على النقل، ويزعمون أن الحقائق العقلية أو القواعد العقلية أو قانون التأويل كما يسمونه، هذا قطعي الدلالة بمعنى يقيني، فيقدم اليقين على الظن، فقدموا المعقول على المنقول. وهذه قاعدة نسير عليها مع كل المخالفين. أول ما ينظر الإنسان، انظر إلى مصادرهم. يجي الداعي يتكلم يدافع عن نفسه أمور كثيرة، وكل صاحب هوى إلا ويفعل هذا، يأتيك بالحجج والادعاءات والأباطيل، يريد أن يبين أحقيته ويريد أن يبين أنه صاحب حجة. فانظر إلى مصادره. الآن نحن نختلف مع كثير من الناس، والحمد لله رب العالمين، نحمد الله على هذا، لأن الناس إما محق أو مبطل، صاحب حق أو صاحب هوى، موافق أو مخالف. الله عز وجل لم يجعل الناس أمة واحدة، جعلهم مختلفين يختلفون، واختلافهم الفيصل والميزان فيه هو الحق. الذي وافق الحق كان على ملة وعلى طائفة وعلى صراط وعلى طريق، والذي انحرف أو ترك هذا الحق يكون منحرفا مخالفا بقدر تركه لهذا الحق. ما هي مصادره؟ جي جماعة قال احنا جماعة ندعو إلى الله عز وجل. طيب كل مسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال احنا جماعة التبليغ مثلا. طيب جماعة التبليغ وش ديروا يعني؟ قال بلغوا دين الله عز وجل. كل مسلم يبلغ دين الله عز وجل منذ أن بعث الله عز وجل نبيه وقال لأمته بلغوا عني ولو آية. أمة الإسلام أمة التبليغ كلها. انتم بما تميزتم يعني؟ كأنه مفهوم المخالفة أن غيركم ليس من جماعة التبليغ، ليس مبلغ عن الله عز وجل، ولكن نسبتهم إلى أشياء، إلى معتقدات، إلى أشخاص، إلى رؤوس. طيب وش اللي يميزكم أنتم؟ قالوا احنا التبليغ كذا، عندنا الصفات، وعندنا الخروج في المساجد، وعندنا الهند، وعندنا باكستان، وعندنا من أين هذا؟ وش دليلكم؟ نرجع إلى ما ذكره شيخ الإسلام. ما هو مصدركم؟ ما هو مصدركم؟ قال مصدرنا واحد الشيخ في الهند خرافي ديوبندي، ولا ما أدري إيش طريقته، أظن ديوبندي، غارق في صوفيته وفي قبوريته، يفتخر بنفسه أنه اعتكف أيام وليالي عند قبر شيخه لما مات الصوفي وأخذ عنه الأوراد وهو ميت، يفتخر أن هذه الطريقة أخذها بزعمه عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا رآها في المنام، فأصبح دينهم مبناه على رؤية منام وهي أضغاث أحلام يقينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل أمته سواء في حياته أو بعد مماته، ومن رآني فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بي، وهذا يقينا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، نجزم بذلك لأننا نعتقد هذا بناء على ما نعتقده في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن اعتقد خلاف هذا لسان حاله أنه اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام غش أمته وما نصح، لأنه ما أخبرها وما بين لها ما هو الأولى والأفضل في حقها. طريق التبليغ هي الأفضل أم الطريقة التي سار عليها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ الذين استدلوا، إذا استدلوا بالآيات في موضعها، إذا قالوا انفروا خفافا وثقالا، فهموا من هذا النفير للقتال في سبيل الله لمقاتلة المشركين في ساحات الورى، هذا فهمهم. أما هؤلاء انفروا خفافا وثقالا، تبقى الشكر روح المسجد، واخرج من قرية إلى قرية ومن بلدة إلى بلدة، والفساد في بيتك والشرك في عقر دارك، بل من فسادهم، طول شوية في هذا الناس، بل من فسادهم أنهم يتبجحون بالشركيات، يقول جماعة الفلانية يثنيوا على شيخ من المشايخ، من مشايخهم الكبار، قال لك خرجوا في مسجد فيه ضريح كبير، قال لك أهل المسجد إذا دخلوا المسجد لابد أن يطوفوا على الضريح، قالوا طفنا معهم على الضريح، لما طافوا معهم على الضريح مالت نفوسهم لهؤلاء وارتاحوا لهم، يعني هذا موافقة المخالف على ضلاله وباطله، قال لك ارتاحوا لنا، كلمناهم قال لك ودعيناهم فخرجوا معنا، شهد وشنو دعوتهم للخروج معهم، ما هي دعوتهم إلى توحيد الله؟ ما قالوا كلمناهم وما يجوش تكلمهم بهذه الطريقة الشركية البدعية، الله عز وجل لم يأمرنا أن نطيعه بمعصيته، الطوف على الضريح الشرك بالله جل وعلا، قبضك الله تبارك وتعالى وأنت تطوف، ما هي حجتك؟ قلوا كنت ترضي فيهم، كنت ترضي في جماعة سيدي عبد القادر ولا سيدي ينفعك هذا عند الله؟ لا ينفعك أبدا. بعد ذلك دعوهم إلى أي شيء؟ دعوهم إلى توحيد الله، وفاقد الشيء لا يعطيه لأنه هما قبورية في أصلهم، ويزعمون أنهم دعاة إلى الإسلام. دعوهم خرجوا معهم في سبيل الله، خرجوا معهم في سبيل الشيطان، راحوا للهند والباكستان، وراحوا وجماعة منهم تستعجب ناس من عندنا مثلا، هؤلاء الإخوة اللي عندهم جماعة في القرى النائية وكذا، يشوفوا هذا يجي مع واحد من قرية من القرى النائية، أمور مثل ما يقولوا العوام تاعنا مخك يحبس، قرية من القرى النائية، رجل التزم عنده سنة، يشوفوه عنده سنة التزم، مازال ما يعرف لا كيف يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عرف مسائل التوحيد، ولا حقق العقيدة الصحيحة ولا شيء. تسمع به قالك فلان خرج، وين خرج؟ قالك هم راحوا جماعة الأمريكا، ملكة، وين هذا؟ راح يدعي الملكة، قالك راح يدعي الملكة، سأل الله العفو والعافية. هذا وش يدعي هذا؟ نفسه التي بين جنبيه مازال مدعهاش، كيف يدعو إلى الله عز وجل؟ ولكن انت في زمن، في زمن تصدق أو تسمع بمثل هذه المتناقضات الأباطيل. هذا لنعلم أن أي مخالف إذا أردت أن تتعرف على طريقته، على منهجه، فارجع إلى مصدر التلقي عنده، فارجع إلى مصدر التلقي عنده. إذا وجدت مصدر التلقي عنده ينتهي إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنه على ضلالة. مصدر التلقي عندنا لابد لزاما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وإن انتسب. الآن أهل السنة جرى كمصطلح على ألسنتهم، يقول نعتقد عقيدة الإمام أحمد. هذه العقيدة تنتهي إلى الإمام أحمد؟ أبدا، هذه العقيدة تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن الإمام أحمد الله عز وجل وفقه أن ميز عقيدة أهل السنة والجماعة، وابتلي بسبب هذا بلاء عظيما، وثبت وكان من الثابتين، وهذه صفة من صفات الراسخين. الراسخ في العلم هو الذي يثبت، هو الذي ترسخ قدمه عند حلول الفتن، يبقى ثابت على الحق. كذلك كان الإمام أحمد. فنسب هذا اصطلاح فقط، عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل الحق، عقيدة الإمام أحمد التي تنتهي عليه رحمة الله، التي تنتهي في حقيقتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفرق بين أهل السنة وبين أولئك. ثم قال عليه رحمة الله: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. ليس ثمة في العقل الصريح، العقل الذي ليس مصدره عقول وفهوم هؤلاء الفلاسفة ومن سار على نهجهم، العقل الذي يتقبل الحق، الذي يسلم للحق الواضح البين، ولا في شيء من النقل الصحيح. والنقل الصحيح ما كان من آيات القرآن، هذه لا يشملها هذا الكلام، إنما ما كان من باب السنة. النقل الصريح الصحيح سواء كان سنة أحد أو تواتر، حكمها سواء، حكمها سواء عند أهل السنة والجماعة. ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، والطريق السلفية الطريق التي كان عليها سلف هذه الأمة، وهذه فيه وفي هذا في ذكره عليه رحمة الله لهذا المصطلح رد على الذين يبدعون هذه الانتماء إلى هذه النسبة، تفضل، ويقولون أن السلفية هذه بدعة ولا يجوز الانتساب إليها. ولا وربما وقع في هذا الخطأ بعض الأفاضل، ولكن يوجه كلامه ويحمل المحمل الحسن. إلا أننا نعتقد أن هذه النسبة نسبة حق نسبة إلى خير هذه الأمة في منهجها وفي معتقدها وفي طريقة سيرها وفي طريقة استنباطها، لأنها ظهرت الطرق المخالفة لهذا الطريق. فوجب التميز، تفضل. فوجب التميز الذي من نتائجه هذه النسبة. لا ضير أن يقول الإنسان أنا سلفي في معتقدي، أنا سلفي في منهجي وطريقتي، ويحمد الله عز وجل على ذلك، وحق له أن يحمد ربه جل وعلا على ذلك، لأنه وفق لخير عظيم وأنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة عظيمة، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي اختلط فيها الحق والباطل على كثير من الناس. والله جل وعلا وفقك، لا بجهد منك عظيم ولا بكثرة علم ولا قوة جاه أو منصب، وفقك الله تبارك وتعالى لاتباع هذا الطريق والسير عليه وانتهاج هذا المنهج القويم العظيم. فهذا دليل على أن هذا مصطلح استعمله السلف. فضل استعمله السلف، فضل كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وكذلك استعمله الحافظ الذهبي في كذا ترجمة في سيره، في ترجمته ليعقوب الفسوي وغيره، وكان سلفيا وهكذا، فلا ضير. لكن هذا الموضع يقول عليه رحمة الله